ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي الذي خلق بالقلم علم الإنسان الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم.